الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم الله حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قرابته وأزواجه، والناس فيهم ثلاث فرق: فرقة غلت فيهم ورفعتهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله، ومنهم من الناس من هؤلاء من أله علي رضي الله عنه وقال هو إله، وهذا كفر وخروج من ملة الإسلام، ومنهم من قال هم معصومون من الخطأ، وهذا خطأ، فالعصمة للرسل، ومن دون الرسل يخطئون ويصيبون، والمجتهد مأجور في خطأه وصوابه، فإذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده. هذه طائفة تغلو فيهم، وطائفة أخرى تفرط في حقهم وتجفوهم، ومنهم من هذه الطائفة والعياذ بالله من يلعن علي رضي الله عنه على المنابر، وهؤلاء ضلال جفوا وأخطأوا فيهم، وعلي رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وتجب محبته. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، وسط بين الطائفتين، وخير الأمور الوسط، وأهل السنة والجماعة دائما بين المفرط والمفرط، بين الغالي والجافي، الوسط، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة، بين اليهود والنصارى، عرفنا غلو الطائفة الأولى أنه منهم من أله علي رضي الله عنه وهو لا يرضى بذلك، ومنهم من جعلهم معصومين من الخطأ، ومنهم من جعل لبعضهم شيئا من النبوة، وكل هذا خطأ وضلال. ومن الطائفة الأخرى الجافية منهم من يلعن علي رضي الله عنه على المنابر، ومنهم من ينصب لهم العدا ويسبهم في المجالس ويتعرض لهم بالشتم، وهؤلاء ضلال. أهل السنة والجماعة يحبونهم ويترضون عنهم ويغضون الطرف عن مساويهم، وإلا فليسوا معصومين. ويوالونهم لأمرين: لإسلامهم وإيمانهم وسبقهم ومناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإسلام شرف عظيم، فيحبون لهذا. والمراد بأهل بيته هم قرابته وأزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابته المسلمون منهم. فالموالاة والمعاداة في الإسلام والكفر، المسلم ولي المسلم، والكافر عدو للمسلم. حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل أبو لهب وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو جهل يبغض أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض لأنه عدو لله ولرسوله، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل الوافدة إلى مكة للحج والعمرة، فيتبعه أبو لهب ويقول: هو كذاب، نحن أعرف به، نحن أهله، نحن أعمامه، أنا عمه، هذا كذاب، لا تصدقوه، لو كان فيه خير لاتبعناه. فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم شد الأذى، والأذية إذا جاءت من القريب تكون متعبة شديدة، بخلاف الأذية من البعيد، فالبعيد بعيد لكن من القريب تكون مؤذية أشد. وأبو طالب كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وما آمن به، فيبغض كذلك لكفره، لكن يحمد لمدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن الرجل يبغض لناحية ويحب لناحية، فعله محبوب، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وذاد عنه بنفسه وماله وولده، لكن ما أسلم. حمزة رضي الله عنه جعل نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. وأبو لهب نزل فيه سورة من القرآن لذمه وسبه لما كفر بالله. فالمسلم منهم نواليه ونحبه ونترضى عنه لأمرين: أولا لإيمانه وإسلامه، ثانيا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. نحب علي رضي الله عنه، ونحب فاطمة، ونحب الحسن والحسين، ونحب العباس، ونحب حمزة رضي الله عنهم أجمعين. نحبهم لإيمانهم ومناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ولأنهم قرابته. ونبغض من كفر بالله كائنا من كان، ولا نرفعهم عن منزلتهم، لا نقول إنهم معصومون، لا، قد يحصل منهم الخطأ وهم معصومين، ولكن نترضى عنهم ونثني عليهم ونذكر محاسنهم ونغض الطرف عن مساويهم، ولا نتعرض لهم فيما حصل بينهم من أمور، ونقول كما قال بعض السلف: طهر الله سيوفنا من دمائهم، فنطهر ألسنتنا من الخوض فيما جرى بينهم. فلا نرفعهم عن منزلتهم ولا نخفضهم عما يستحقون من الموالاة والمحبة والإكرام. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بيته هم من كان من بني هاشم. ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وإلا فأبو لهب من بني هاشم لكنه كافر. ويلحقون ببني هاشم بني المطلب. بني المطلب أبناء عمومتهم، هم أقرب من غيرهم لأنهم لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا إسلام، وحتى كافرهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما حصلت المقاطعة من قريش لبني هاشم دخل معهم بنو المطلب في المقاطعة، المسلم والكافر منهم من بني هاشم ومن بني المطلب سوى أبي لهب، ولم يدخل معهم في الشعب لأنه منابذ لهم العداء. وبنو المطلب هؤلاء هم بنو عمومتهم. بنو المطلب ما نظن أنهم أولاد عبد المطلب، لا، المطلب هذا هو عم عبد المطلب، وهو الذي نسب إليه عبد المطلب، لأن عبد المطلب سمته أمه لما ولد في المدينة شيبة. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، سمته أمه لما ولد في المدينة مع عند أخواله، كان هاشم خرج من مكة إلى الشام بتجارة فمر بالمدينة فنزل فيها أياما فتزوج، وبقي عندها أيام ثم واصل طريقه إلى الشام، فحملت بنطفة وهاشم سافر إلى الشام ومات هناك ما رجع، فولدت سلمى هذه أم عبد المطلب المولود فسمته شيبة، قالوا لأن في رأسه شيبة لحال ولادته. فنشأ عند أخواله في المدينة، فجاء المطلب هذا عمه الذي بنوه مع بني هاشم، لأن هاشم والمطلب أخوان أولاد عبد مناف، فجاء المطلب هذا ليأخذ ابن أخيه شيبة ليأخذه من المدينة إلى مكة، وامتنعت أمها أول الأمر، فقال لها عمه إنه نذهب به ليتولى ملك أبيه، ملك أبيه هاشم، ونذهب به إلى البلد الحرام مكة، فأذنت له أمه، فجاء به إلى مكة وقد أردفه على بعيره، وقد غيرت الشمس لون بشرته إلى السواد، فرآه أهل مكة فظنوا أنه رقيق هذا مملوك للمطلب، فقالوا عبد المطلب، المطلب من هو؟ عمه أخو أبيه، قالوا عبد المطلب، وإلا اسمه الأول الحقيقي شيبة، شيبة ابن عبد مناف، فاشتهر بهذا الاسم وغلب عبد المطلب على أنه من عبودية الرق. والمطلب بنو المطلب هم أبناء عمومة بني هاشم، لأن هاشم والمطلب أخوان، أبوهم عبد مناف، فأولاد هاشم يسمون بنو هاشم، وأولاد المطلب يسمون بنو المطلب، وهم هاشم والمطلب أخوان. وحينما حصلت محاصرة قريش لبني هاشم من أجل أن يسلموهم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يقاطعوهم، دخل معهم بنو المطلب في المقاطعة، فمسلمهم يلحق بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا تحرم الزكاة على بني هاشم وبني المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لبني المطلب مع بني هاشم جزءا من الخمس يستغنون به عن الزكاة التي هي أوساخ الناس. فهؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هم من أهل بيته، يوالونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يحفظون في آل البيت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا حبوا وقبلوا هذا الحجر نقول سمعا وطاعة، قال إلعنوا فلانا نلعنه وندين الله بلعنه، أحبوا فلانا نحبه وندين الله بمحبته، لأن الله جل وعلا قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عمر رضي الله عنه وأرضاه طبق هذا، لما وقف عند الحجر يقبله قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فعمر رضي الله عنه قبل الحجر لا لذات الحجر وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وأمرنا بتقبيله. فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمرنا به نقول سمعا وطاعة لله ولرسوله. وهكذا يقول ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني خافوا الله تقربوا إلى الله في أهل بيتي، خافوا الله لا تعادوهم، تقربوا إلى الله في محبتهم وموالاتهم. يوم غدير خم، غدير خم هذا مكان حول الجحفة في طريق الذاهب من مكة إلى المدينة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعدما رجع صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة، نزل في هذا الغدير، غدير خم. خم قيل إنه شجر ملتف فيه حوله غدير فنسب إليه، وقيل خم هذا رجل له هذا خم، رجل نسب الغدير إليه. فالغدير الماء، الماء المتجمع من السيول في مكان كالبركة يسمى غدير، ونسب هذا الغدير إلى خم، شجر ملتف حوله أو وادي أو رجل، ما يهمنا هذا، يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على هذا الغدير في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وقام خطيبا في الناس عليه الصلاة والسلام. يذكرهم الله، يقول أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أحبوهم لمحبتي، أحبوهم وأكرموهم وإياكم وعداهم وأذاهم واحتقارهم ونحو ذلك. أذكركم الله في أهل بيتي، يعني تقربوا إلى الله في أهل بيتي، خافوا الله من معادات وأذى أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم. قريش كل من ينتسب إلى فهر الجد، جد بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقريش الجد الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى فهر ابن مالك، فانفصل من هذا فهر قبائل وأفخاذ كثيرة. من ينتسب إلى هاشم يقال لهم بنو هاشم. العباس رضي الله عنه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من جفا من بعض قريش، ولا يليق هذا لأن لهم محبة على النبي صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم يحبون لإسلامهم ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة والذي نفسي بيده، يعني يقسم بالله عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، لا يؤمنون الإيمان الكامل، لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن من لم يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ناقص الإيمان، ما يقال خرج من الإيمان وإنما ناقص ناقص. والإيمان كما تقدم لنا يزيد وينقص. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، يعني اختار بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل هو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، اصطفى بني إسماعيل على من حولهم من الناس من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، هو الجد الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم كنانة، واصطفى من بني من كنانة قريشا، وقريش هو الجد الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. واصطفى من قريش بني هاشم، فبنو هاشم أفضل بيوت قريش اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله الأب الأول، ابن عبد المطلب الأب الثاني، ابن هاشم. واصطفاني من بني هاشم، أولاد هاشم أفضلهم، بل أفضل الأمة، بل أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه محمد عليه الصلاة والسلام. واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار بيوت العرب. فبيوت العرب فيهم الخيار وإن كانوا في جاهلية وهم يتفاوتون، بيوت العرب تتفاوت بالفضل حتى مع الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، وبني هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل كنانة، وكنانة أفضل بني إسماعيل، وبنو إسماعيل أفضل قبائل العرب. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب. يعني هؤلاء لهم نسل واستمر نسلهم، آل علي وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب أخو علي، وآل عقيل أخو علي الأكبر، هؤلاء الثلاثة أولاد أبي طالب وأولاد العباس، لأن أولاد العباس من بني هاشم، فهم ممن تحرم عليهم الصدقة. نعم. ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا قرابة بني المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكونون هم أبناء عمه، أبناء عم لجده عبد المطلب. فجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وبنو طالب بدرجته، لأن طالب المطلب وهاشم أخوان، المطلب وهاشم أخوان، فأولاد المطلب بمنزلة عبد المطلب. وعرفنا أن عبد المطلب في هذه العبودية، عبد المطلب نسب إلى عمه من عبودية الرق، لأن عمه المطلب هذا الذي أولاده كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام. نعم. كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغديرهم بضم الخاء قيل اسم رجل سباغ أفى إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة من الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام ومصر ومن يأتي من جهة البحر من الشمال. نعم. وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. غيضة الشجر الملتف، خم يعني غدير، خم شجر ملتف، غدير خم أو رجل أو وادي. نعم. وأما قوله عليه السلام لعمه رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرأته، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين منهم، وأما الكافر فلا. وقد يكون مسلم ويحب لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض لمعصيته، قد يكون واقع في شيء من المعاصي أو من الكبائر، مثل المسلم مثلا، المسلم تحبه لإسلامه، وإذا كان واقع في كبيرة من كبائر الذنوب تبغضه لكبيرته، ويجتمع في الشخص المحبة والكراهية أحيانا. نعم. فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت تريد تمام الإيمان فحذار أن تبغض أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الصحابة منهم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فحمزة سيد الشهداء، وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. لله أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني تحب علي رضي الله عنه لأنه جاهد في الله، لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فضائله كثيرة رضي الله عنه تحبه. وحذار أن يقع في نفسك شيء من بغضه لكون بعض الطوائف غلت فيه فتقابلهم أنت بالبغض، لا، أنت أيها المسلم تكون وسط، لا تجفو مع من جفا ولا تغلو مع من غلا، وإنما كن وسط، كن وسط. فاليهود عليهم لعنة الله جفوا في حق عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والنصارى عليهم لعنة الله غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. المسلمون وسط بين الفرقتين، بين الطائفتين، قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.